وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما اكلوا منه قال ما تكونون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم ليس بساحر وقال بعضهم فاهم وقال بعضهم ليس بكاهن وقال بعضهم ساعر فقال بعضهم ليس بساعر وقال بعضهم سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقلع رأسه وتذكر فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآية. قوله تعالى يا أيها المدثر أي المتنفس بثيابه لنوم أو استبقاء يعني المذكر أي المتنفس بثيابه كان يتنفس بثيابه إلا لأنه يستبقئ يريد الدفع أو يريد النوم والمذكر من الذكار وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار كل ما كان من الثياب فوق الشعار والشعار الثوب الذي يلي الجسد الثوب المباشر الموجود على الجسد مباشرة هذا يسمى الشعار ما يلبس فوقه يسمى الدثار وأصل المدثر المتذكر فوضعنا في التاء جدا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي أي لقوله ذكروني ذكروني وقيل معناه المدثر بلسان النبوة والرسالة من قولهم ألبسه الله لذات التقوى وزينه برداء العلم ويقال تلبس فلان بأمر كذا فجعل النبوة كالذكار واللباس. قال الشهاب إن المراد المتحلي بها والمتزين كما أن اللباس الذي فوق الشعار يكون حية لصاحبه وزينة هذا قول آخر يعني أن الدثار الذي هو يكون فوق الشعار هو حية وزينة يعني إشارة إلى دثار النبوة أنه متحلل بالنبوة ومتزين بها عليه الصلاة والسلام. والتزيين بالدثار في ظهورها أو في الإحاقة والأول أتم يا أيها المدثر قم فأنذر قم من مضجعك ودثارك أو قم قيام عز وجد لأن القيام أحيانا يعبر به عن هذا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقم فأنذر يحتمل قم يعني من مضجعك وقم من دثارك أو قم يعني قيام عز وجد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله لك غفرا قم فأنذر أي تحذر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا. قال الشهاب ولم يقل وذكر قم فأنذر ولم يقل وذكر لأنه كان في ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب في بداية النبوة الإنذار يكون الغالب لأن البشارة لمن آمن ولم يكن الذات لم يكن الذات مؤمن لم يؤمن كثير من الناس حتى يبصر وإنما البشارة الإنذار يكون هو الغالب في ابتداء النبوة أو هو اكتفاء يعني في التفسير نقول قم فأنذر ونذر أنذر الكافرين مثلا ونذر المؤمنين لكن اكتفى بهذا عن ذلك كما يعني اشتهرت أمثلة مثل بها الكلام مثل هذا أرجع سمعون نسمون تقصد هذه الوسيلة لكن أكثر مثال يأت زي من إيه وترابيلة تقيكم الحرة وترابيلة تقيكم الهواء أوضح ومشروع أكثر ترابيلة تقيكم الحر والإيه والبرد والقرب وضح تحولي فتح الاستفاءة

ولا من غدرة أتخلعه. وفي الوجه الأول بقاء لفظ الاجتهاد والتفصيل على حقيقتهما، يعني أول وجه من هذه الوجوه التفصيل وثيابك فطهر، قلنا إنه إيه الظاهر طهر إيه ثيابك بالماء من الأنجاد خلاف المنكسين الذين لا يتطهرون. فهذا هو يعني الظاهر لأنه حمل على الحقيقة. أما الثاني ففيه نوع تجوز، ان المقصود بذلك يعني ان يكون ان يطهر القلب مما يستحضر من الاثام. بقي وجه ثالث وهو حمل الثياب على حقيقتها والتطهير على مجازه، وهو التبطير، لان العرب كانوا يدينون ثيابهم ويجرون اذيالهم خيلاء وجدرا فامر بمخالفتهم. ووجه الرابع وهو عكس هذا، وذلك بحمل الثياب على الجسد او النفس كناية، كما قال عنترة فتسكت بالرمح الاطم ثيابه، يعني ثبت. ولذا قال ليس الكريم على القدى بمحرمه. واستطرد ابن الاثير في المثل السائر الوجه الاول، قال في الفصل الثالث من فصول مقدمته اعلم ان الاصل في المعنى ان يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب إلى التأويل يستقر إلى دليل بقوله تعالى وثيابك فطهر. فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب لا الملبوس، وهذا لا بد له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ. ثم قال المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف، أي معنى يقع على ظاهره هو المعنى الراجح المتبادر للنص، هذا يسد باب الخلاف. والمعنى المعدول عن ظاهره الى التأويل وقع فيه الخلاف، اذ باب التأويل غير محفوظ، والعلماء متفاوتون في هذا، فانه قد ياخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل فيكسوه بعبارته قوه تميزه عن غيره في من الوجوه القويه، فان السيف بضاربه، يعني قد يكون العالم مثلا من الفصاحه والبلاغه حتى انه بفصاحته وبراعته في السحر الحلال الذي هو علم البيان يستطيع ان يعني ينتحي منحا مرجوحا عن طريق تاويل النص، ومع ذلك بقوه عبارته وسحر البيان يقوي هذا الايه الشيء الضعيف، كما يقول الشاعر كما يقال ان السيف بضاربه، السيف بضاربه، يعني السيف نعم هو يدخل، لكن هل السيف وحده هو الذي يؤثر ام لابد له من ضارب قوي؟ ولذلك استكثر هنا بعد قوله فان السيف بضاربه بشعر هذا الطيب المتنبي في خطيبه مطلعها الراي قبل سبعه السبعان هو اول وهي المحل الثاني، قال ان السيف مع الذين قلوبهم كقلوبهم إذا التقى الجمعان تلقى الحسام على براءة حبه مثل الجبان بتكتف الجبان. يقول المتنبي إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهم، يعني قد يوجد السيوف الحادة قوية في أيدي أناس قلوبهم مثل قلوب النساء جبلا وهلعا وقوسا، إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن كقلوب النساء يعني إذا التقى الجمعان في الحرب تلقى الحسامة، تلقى الحسامة على براءة حده، مع أن الحد وهو سيف محدد وهو سيف بالصار في حد ذاته، تلقى الحسامة على براءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. فالسيف نفسه يكون إيه جبانا ما دام هو في كف إنسان جبان، السيف بضربه وليس فقط بحده، فإنه لا يؤثر إلا إذا كان الذي يحمله يضرب ضربة يعني قوية. ويكفي دليلا مال العربي من الشواهد والأمثال، والاستعلام لا ينحصر في الحقيقة، نعم المتبادر أولى وأجدر وهو عنوان الحقيقة، يعني الظاهر أولى أن تؤخذ حكم الآية هنا على ظاهرها وثيابة فقاهر يعني بالماء من الإيه الأنجاب. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى في كتلة أبواء البيان: اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظتين الثياب والفطاخر. هل هنا دل على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات أم هما على الكناية؟ والمراد بالثوب البدن والطهارة عن المعنويات بالمعاصي وآثام روحها أم على الحقيقة والكناية؟ ذكر ابن جرير وغيره نحو من خمسة أقوال. الأول عن ابن عباس وعكرمة والضحاك أن معناه وثيابك فطهر، لا تلبس ثيابك على معصية ولا على عذرة. واستفهم بقول غيلان: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غبرة أتخنه. وحول آخر: إذا المرء لم يدلس من المؤمن عرضه فكل رداء يرتديه جليل. فاستعمل اللفظين في الكلام وقد يستفاد له بقوله: ووضعنا عنك إجره. وورد عن ابن عباس: لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب. وثيابك فطهر، يعني البس ثيابك من مال الحلال. فاستعمل الثياب في الحقيقه والتطهير في الكنايه. وعن مجاهد: وثيابك فطهر اصلح عملك. وعملك فاصلح، فاستعمل هنا معا في الكنايه عن العمل الصالح. وعن محمد بن سيرين وابن زيد: على حقيقتهما، يعني تطهر ثيابك من النجاسه. ثم قال ابن جرير: والذي قاله ابن سيرين وابن زيد اظهروا في ذلك. وقول ابن عباس وعكرمه قول عليه اكثر السلف، والله تعالى اعلم بمراده. ويترجح قول ابن سيرين ان المراد طهاره الثوب من النجاسه، والقرينه في الايه انها اشتملت على امرين: الاول طهاره الثوب ثيابك فقط، الثاني هجر الرجل، والرجل فهجر. ومن معاني الرجل المعاصي، فيكون حمل طهاره الثوب على حقيقته وهو الرجل على حقيقته بمعنى الجديد الاولى. يعني لو قلنا انها ثيابك فطهر يعني من المعاصي، طهر نفسك من المعاصي وطهر قلبك من الاثام والمعاصي، هيكون هنا بعدها مطلق الايه؟ والرجل فهجر، يعني اهدر المعاصي على احد التفاسير، فيكون هذا تكرارا. واضح؟ فهل التكرار اولى ام التاكيد؟ يعني التوكيد الذي يزيد التكرار اهم اولى ام تاكيد معنى جديد؟ معروف انه اذا اختمل ذلك اختمل اللفظ كاملا فان التاكيد معلوم الاولويه على التوكيد. توضح بذلك ان المراد بقوله وثيابك فطهر يعني بالماء من الانجاب، يضع لها القصر، هذا في العلق بالثياب. اما التطهير من الذنوب فاشار له قوله تعالى: والرجل فهجر، فيكون تاثيرا. وهذه الايات بقسميها جاء نظيرها بقسميها، اصرح من ذلك في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ فجمع بين الامرين، ثيابك فطهر صار حسيه يعني بالماء من الانجاز، وهذا ما يدل عليه الشق الاول من هذه الايه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اما تطهير من المعاصي فقال: ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ هذه مثل قوله: والرجز فهو. ومثل ايضا قوله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجمع بين الطهارتين، التنظيف وتطهير الباطن والظاهرين. ولذلك جعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الايه وثيابك فطهر دليلا على الطهاره للصلاه. استدل بها الشافعي على وجوب الطهاره للصلاه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر، اي اتركه. الرجز اتركه. والرجز بكسر الراء، الرجز كالرجز والسين والزاي يتبادلان لانهما من حروف الصفير، الزين والثاي يتبدلان احيانا يقال فيها العلم واحيانا الرجل لانه من حروف الاخطبين. والرزق اسم للقبيح المستقرب كان به عن عبادة الأوثان خاصة. قال تعالى فاجتنبوا الرزق من الأوثان من هنا منعها. ارفع صوتك الله أكبر. ما معنى أنها طبيعية؟ ما معنى أنها معنى القول بأنها طبيعية؟ يعني أن الرزق الأوثان بعضها رزق وبعضها طاهر في الجمعة القرارية تتريد من هنا ايه؟ بيانية. فبسالب الرئيس من الأوثان يعني يتحدث أن كل الأوثان رئيس واضح؟ كل الأوثان رئيس وليس بعض الأوثان واضح؟ فالرئيس اسم للقبيح المستقر كما به عن عبادة الأوثان خاصة بقوله تعالى فبسالب الرئيس من الأوثان أو عن كل ما يستكره من الأفعال والأخلاق. والجملة من جوامع الكلم في مكارم الأخلاق فأنه فيه أهجر الزفع والسفع وكل قبيح ولا تتقلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز. وقيل المراد بالرجز أو بالرجز العذاب العذاب وهجر جناية عن هجر ما يؤدي إليه من السلك والمعاصي. والرجز تهجر يعني العذاب رجز العذاب يعني بمعنى ايه؟ اتقي اسباب حصول العذاب من السلك والمعاصي. فاقيم الرجز ما قال سببه الذي هو السلك والمعاصي او هو بتقدير مضاف. والرجز تهجر واسباب الرجز تهجر. طبعا كما قلنا الرجل والرجل تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر. يقول قرأ بضم الراء وهو لغة في المكسور وهما بمعنى وهو العذاب. وعن مجاهد أنه بالضم بمعنى الصنم. والرجل يحذر عن الصنم وبالكسر بمعنى العذاب. والرجل يحذر عن بمعنى العذاب. أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وهو دليل منه. إما أمر لغيره تعريضا أو المراد الدوام على هجره. يعني النبي عليه السلام ما عبد الأصنام بل هو دليل من ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. كما ذلك أمره الله بهجرها والرجز أهجر. فهذا الأمر هو أمر لغيره تعريضا أمر لغيره تعريضا أو المراد داوم على هجره. ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر أي لا تعطي عطية تلتلف بها أفضل منها. إذا أعطيت فلا تترقب ولا تتوقع ولا تأمل أن يعود أو ترد يرد إليك هذه العطية بأكثر منها. هذا معنى ولا تمن تستكثر. يعني لا تمن هنا معناها لا تعط لا تعط لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. بمعنى لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. يقال مللت فلانا كذا أي أعطيته كما قال تعالى هذا عطاؤنا تمن أو أنت. يعني إيه؟ فأعطي أو أنت. وأصله أن من أعطى فقد من فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أي متأولا. الاستكثار سواء كان يرد لك هذا الشيء متأولا له أو أكثر منه عم. قال وإنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا عن العطاء. في الغالب الذي يرد يكون أفضل مما من العطاء نفسه. فلذلك الرأي هنا الغالب وإن كان قد يكون مثله لكن هنا يعني استفى بذكر الغالب وهو إيه؟ الاستكثار ولا تمن فاستكثر. لما طلب الثواب استكثارا حمل للشيء على اغلب احواله. فهذا كما ان الاغلب ان المراه انما تتزوج ولها ولد للحاجه الى من يربي ولدها. فسمي الولد ربيبا ثم ارتفع الامر فسمي ربيبا وان كان حين تتزوج امه كبيرا حملا للامر على غالب الاحوال. وسر الله لا سر الله عن هذا الاستكثار ولا تمن تستكثر لا تعطي عطيه مرتقبا ومؤملا ان يرد اليك اكثر منها. سر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. سر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. يعني اذا بذلت واذا اعطيت لا تترقب ان يرد اليك مثلك. بل يخلو عطاؤك عن ايه؟ عن انتظار وترقى او تأمين العوض. يقول وسر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس اليه تعففا وكمالا وعلو ذله. وقيل معنى الايه لا تعطي عطاء مستكثرا له. لا تعطي عطاء مستكثرا له. فان مكارم الاخلاق استقلال العطاء وان كان كثيرا. يعني ثلاثه اشياء تحمد في البر وتحمد في المعروف تطهيره وتعديله واخفاؤه. مما يستحب العمل الصالح او بالاحسان الى الناس التغيير بمعنى للتغيير عن اللي تعطي عطاء كبيرا لا انك لا تستعظمه مهما بذلت حتى لو كان كثيرا فانظر اليه على انه ايه قليل. تقليله وتعذيره واخفائه. فقال بعض المفسرين معنى ايه ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطاء مستكثرا هذا العطاء حتى لو كان كثيرا وانما فان مكارم الاخلاق استقلال العطاء وان كان كثيرا. تكثيره للعد والوجدان ولا تمنن تستكثر. وسبق في سورة الروم في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. سبق الكلام في نفس هذا المعنى وقد تكلمنا عنه في موضع. ويربي فاصبر يعني على أذى المشركين. وكما نوهنا من قبله في واحد من السور المكية الأولى أن يأتي فيها الإيه القادر عن الله سبحانه وتعالى بالإيه بالرب. لأن تطور المسلمين عن الألوهية ارتبط بمفاهيم وثنية. لذلك في المراحل الأولى من الكرونتية يتيع استعمال صفة الربوبية. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم. كذلك هنا ولربك فاصبر وربك تكبر وهكذا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفق في الصور والناقور من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به الطائر ينقر به على الأشياء يقرع به. فلما كان الصوت يحدث بالقرع تجيز به عنه واريد به النفخ لانه نوع من الصوت. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير اي شديد على الكافرين غير يسير اي هين ليس بهين على الكافرين لما يخيط بهم من سلوك الغدا. وفي قوله غير يسير تاكيد يمنع ان يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه. يعني وصفه اليوم وصف اليوم اولا بقوله كذلك يومئذ يوم عسير. قد يتوقع بعض الناس انه عسير على المؤمنين وعسير على الكافرين فاتى بالآية التاليه ليدفع هذا التوهم على الكافرين غير يسير. ثم انه قد يقول قائلا كذلك يومئذ يوم عسير قد يكون عسيرا من وجه لكن ليس عسيرا من وجه اخر. فدفع هذا الوهم بقوله على الكافرين غير يسير، هذا عسر لا يسر فيه على الإطلاق. يقول وفي قوله غير يسير تأكيد يمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون عد، فيشعر بمثله على المؤمنين، ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين. يقول الشيخ عقيل السالم رحمه الله تعالى فإذا ذكر في الناقور، الناقور هو الصور، وأصل الناقور الصوت، وقوله يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقيل عسير وغير يسير على الكافرين. قال الزمخشري إن غير يسير كان يسأل عنها يوم عسير، إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره، لأن العسر يعني الإنسان يتوقع هذا العسر نفسه، فإن معنى عسر يصبح وضع تمام مثلا هناك شدة تنتهي لكلها نهاية، فربما تراها مع بعض الناس أن شدة الأهوال يوم القيامة لها نهاية، فمهما كان يوما عسيرا لكن قد يقرأ فيه يسر، فبين الله عز وجل أنه لا يرجى بعده يسر والعياذ بالله على الكافرين غير يسير. ولا يرجى تيسيره كعسر الدنيا، وأيضا فيه زيادة وعيد للكافرين، وفيه نوع بشارة للمؤمنين بسهولته عليهم، ولعل المعنيين مستقلان، وأن قوله تعالى كذلك يومئذ يوم عسير هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم وبيان للجميع شدة تهويله، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هذا عام في الناس كلهم. وقال تعالى يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه. ثم بين تعالى أن اليوم العسير أنه على الكافرين غير يسير، كما قال تعالى عنهم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، بينما يكون على المؤمنين يسيرا، مع أنه عسير في ذاته لشدة هوله، يعني هو في ذاته عسير لكنه يخفف عن المؤمن، هذا هو المقصود من الآية الثانية، وهي قوله كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهو في حد ذاته يوم كبير لكنه يخفف على المؤمن، يعني يسفر على المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي ادخل كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، هو يوم عسير ويوم في فزع، ولكن المؤمنين ايه الذين جاءوا بالحسنه بالتوحيد والعمل الصالح امنون من احلمه، مع انه في حد ذاته عسير، هذا يدل على ان المؤمنين يعني ايه يكفون عسر ذلك اليوم. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. فالفزع من صعقه يوم ينفخ في الصور عام لجميع من في السماوات ومن في الارض، ولكن استثنى الله من كان. ثم بين تعالى هؤلاء المستثنين ومن يبقى في الفزع، فبين الامنين وهم الذين جاءوا بالحسنه، والاخرون هم الذين جاءوا بالسيئه. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا فارهقه صعودا. ذرني ومن خلقت وحيدا اي لا مال له ولا ولد، ذرني ومن خلقت وحيدا لا مال له ولا ولد. يعني كنت قرأت من زمن ان وحيدا كان هذا لقب من القب الوليد بن مغيرة وابن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الوليد بن مغيرة ومن رؤوس الكفر في قريش. هذه الآية تتحدث عنه. غرمي ومن خلقت وحيدا انه كان يلقب ايه ريحانة قريش كان يلقب بالوحيد الوحيد يعني المتفرد المتفرد. اما هنا فقال القاسمي غرمي ومن خلقت وحيدا يعني في اول امره في مد امره كان وحيدا بلا مال وبلا ولد وجعلت له مالا ممدودا ثم بعد ذلك انعمت عليه وجعلت له مالا ممدودا اي مبسوطا كثيرا اي ممدودا بالنماء مال المال وجعلت له مالا ممدودا وبنين كثيرا يعني رجالا يشهدون معه المحاسن والمجامع أو حضورا معه يأنس بهم لا يخرجه سفرهم ورفوضهم الأخطار لاستغنائهم عن التكسر والمسر وبنين كهيدا يعني هذه من النعم التي أنعم الله بها على هذا الوليد المغيرة أن الله سبحانه وتعالى فعل ما كان هو وحيدا لا مال ولا ولد إن تم عليه بالمال الممدود وجعلت له مالا ممدودا وبنين كهودا كهودا يعني حاضرين غير متكرين لأنهم لعزتهم وغناهم وثروتهم لا يحتاجون إلى أن يفارقوا أباهم بحثا عن الرزق وعن الربح. فلذلك هذا من مظهر مظاهر نعمة الله عليه أن أولاده الحاضرون يراهم أمامه في كل وقت لا يفارقهم وفي نفس الوقت يحتاجون معه المجامع والمحاسن. فحضوره معه على شكل أنه يؤنسهم ويؤنس آلاهم أقصد ولا يوحشهم وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي بقضت له في العيش والجاه والرياسة ثم أطمع أن أزيد قال أنه عاد ابن آدم إلا الثراء ثم أطمع أن أزيد يعني من المال والولد والجاه. واضح هذا التفسير ثم أطمع أن أزيد كان عاد ابن آدم لا يمنع عنه إلا الثراء لا يسمع من الدنيا لأن هناك من هو بيني لا يستعان طالب العلم وطالب الدنيا قال إن مهما تجرع من العلم لا يسمع وطالب الدنيا أيضا مهما أعطي من الدنيا لا يسمع لأن كان أحيانا يستغرب الناس اللي هم يعني بليونيرات وأغنياء وكذا ومع ذلك هو في أشد الخلق على تكثير ماله والزيادة والزيادة لماذا؟ أن هذه هي يعني طبيعة الإنسان الحرص والصرف والله وراء الدنيا فرزبك فالذي يشرب من البحر كلما شرب ازداد عطشا. واضح هذه إشارة إلى هذه هذا الميل إلى الاستجابة من الدنيا وأن ابن آدم لا يمنع عينه لو كان ابن آدم وزيان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب فيتوب الله على من كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أطمع أن أزيد يعني بعد كل هذا يطمع أن أزيد يعني من المال والجاه والولد أو تفسير آخر ثم أطمع أن أزيد أزيده نعيما أخرويا وأدخله الجنة أيضا على تكبير ثم أطمع أن أزيد يعني من النعيم الأخروي هذا أظهر هذا التفسير أظهر المقصود ثم أطمع أن أزيد لأن أجمع له إلى نعيم الدنيا نعيم الآخرة بدليل قوله تعالى كلا ثم أطمع أن أزيد كلا أي لا يكون لا يؤمنه ويرجوه لأن الجدير بالزيادة بالنعيم الآخرة هم المتقون لا هو واضح التفسير من أول كلمة كلا يؤيد التفسير تفسير قوله تبارك وتعالى ثم أطمع أن أزيد يعني بأن أنعمه في الجنة أيضا كلا لأن الجنة للمتقين وهو ليس من المتقين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كل المؤمن وجنة في الكافر فهو ينعم في الدنيا لكن في الآخرة لا نصيب له ولا خلاق له. أي نعم كلا أي لا يكون ما يؤمن ويرجو لأن الجدير بالزيادة للنعيم الآخرة هم المتقون لا هو إنه قال لآياتنا عنيدا كيف أجيبه وأريد إلى نعيم الدنيا الذي أعطيته إياه نعيما في الآخرة وهو كان معالجا لآيات الله. واضح؟ فشرعت الآيات في ذكر متاهله التي تجعله غير جدير بأن ينعم في الجنة وأن يزيده الله بجانب نعيم الدنيا نعيم الجنة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا للحجج المنزلة والمرسلة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا أي سأغطيه عقبة شاقة المصعد. عقبة الجبل كالجبل المرتفع في غاية المشقة تسلقه والصعود فيه في غاية المشقة كل مرتفعا طبعا بيختلف كلما ارتفع أعلى السهيل بيقل في الإنسان بيختلف ويجيب نفسه لما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا يعني يصعد على جبل أو على عقبة مرتفعة شاقة في غاية العصر. هذا معنى سأرهقه صعودا سأغثيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق. قال اسمها ومعنى كونه مثلا انه شبه ما يتوقه الله له من المصائب بتكليف الصعود في الجبال الوعره الشاهقه واطلق لفظه عليه سأرهقه صعودا سوف أكتمل وأتوق إليه من المصائب ما يتوق عليه نفقة من يكلف صعود الجبال الشاهقة العالية الوعرة. ثم علل إرهاقه سأرهقه صعودا لماذا؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث هذا كله تعليل لاستحقاقه ان يرهقه الله سبحانه وتعالى صعودا. انه فكر وقدر انه فكر يعني ماذا يقول في هذه الايات الكريمه وفي هذا الذكر الحكيم. انه فكر وقدر اي قدر في نفسه ما يقوله وهيئه فقتل كيف قدر يعني نعم كيف قدر ذلك لافتراء الباطل واختلق ما يكذبه ولسانه فيه اختلق واختلق وهو يعلم في قراره نفسه ان القران حق من عند الله. فقتل كيف قدر اي نعم كيف قدر ذلك لافتراء الباطل واختلق ما يكذبه ولسانه فيه. ثم قتل كيف قدر تكرير للمبالغه في التعذر منه وقد يزيد في من عجب غايه العجب انه يكثر من التعجب ويكرره. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولى يعني قوله تعالى ثم قتل كيف قدر العصر ثم يدل على تفاوت الردة يدل على تفاوت الردة فكأنه فيه فقتل كيف قدر يعني فقتل بنوع ما من الحق فبيقول إيه دعاء دعائي عليه فقتل كيف قدر قتل بنوع ما من الحق. ثم قال ثم قتل كيف قدر يعني كأنه قال بعدما قال قتل بنوع ما من الحق لا بل قتل بأشده وأشده وإذا صاغ العطف فيه مع أنه تأكيد واضح. وقد زود الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة أوجه أن تكون تعذيبا من تقديره وإصابته فيه المحج ورميه الغرب الذي كانت تمتحنه قريش أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به أو حكاية لما ذكره من قولهم قتل كيف قدر تهكما بهم وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله. ثم قال ومعنى قول القائل قتله الله لا أشجعه فأخذاه الله ما إفعار الإفعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسب ويدعو عليه حاسبه بذلك أنه تفوق جدا في هذا المجال حتى إنه يستطيع أن يحصل على ذلك أن الحاسب يحسب على ذلك. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر أي في ذلك المقدر وتروى فيه قال الرازي وهذه المرتبة الثالثة من أحوال قلبه. فالنظر الأول للاستقرار واللاحق للتقدير، وهذا هو الاحتياط. وقال غيره ثم نظر أي في وجوه القوم، ثم نظر في وجوه القوم ثم عبد أي قطر وجهه كبرا وتهيئا لقذف تلك الكبيرة، وذكر أي سلح وجهه شأن اللئيم في مراوغته ومخاخلته، والحسود في آثار حقده على صفحات وجهه. ثم نظر ثم عبث وذكر ثم أدبر واستكبر، ثم أدبر عن الحق واستكبر أي عن الإيمان به، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم أي يأثره عن غيره، تعلمه من شخص آخر غيره. إن هذا إلا قول البشر أي ليس بكلام الله كما يقوله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى اتفق المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق. تقول القاسمي رحمه الله تعالى اتفق المفسرون ان هذه الايات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي احد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره ما رواه ابن اسحاق ان الوليد بن المغيرة استمع اليه نفر من قريش وكان ذا سلم فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم، فان وجود العربي ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا فأنت يا أبا عبد الشمس، فقل وأقم لنا رأيا نقل به. قال بل أنتم تقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله لا هو بكاهن، فقد رأينا الكهان كما هو بزلزلة كاهن ولا تدعي. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه كما هو بخلقه ولا تقالده ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهجده وقبيضه ومقبوضه ومسقوطه كما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قالوا ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم كما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا كما نقول يا أبا عبد الخليل. قال والله إلا لقوله لحلاوة، وإلا أصله لعبق، وإلا صرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة، وفي ذلك من قوله تعالى الأرض ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع والأزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه حكر وحذر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وذكر ثم أدبر وأكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وعن قتادة قال حول الوليد لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعني وما يعلى وما أشك أنه سحر، فأنزل الله هذه الآية. وقد روي عن مجاهد أن الوليد كان بنيه عشرة، وحكى الثعلبي المقاتل أنه أسلم منهم ثلاثة: خالد خالد بن الوليد وعمار وهشام. قال ابن حجر في الإصابة: والصواب خالد وهشام والوليد. فأما عمار فإنه مات كافرا لأن قريشا بعثوه للنجاشي. خالد وعمار لأن قريشا بعثوه للنجاشي فجرت له معه قصة فأصيب بعقله. وقد ثبت أنه ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من قريش لما وضع عقبة ابن أبي معيط سنة الجزور على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته دعوة النبي عليه السلام وجن في الحلقة فأصليه سحر. فإن هذا إلا قول بصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول ذكر. فأصليه سقر أي جهنم، وهو بدل من قوله تعالى سأرهقه قعودا. سأرهقه قعودا ثم قال بعد آيات فأصليه سقر، هذا بدل، بدل استمال، استمال سقر على الشدائد. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تمر. قال الزمخشري: أي لا تبقي شيئا يلقى فيها إلا أهلكت، وإذا هلك لم تمر هالكا حتى يعاد، أي لا تبقي على شيء ولا تدعه إلى الهلاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. لواحة للبشر أي محرقة للجنود، لواحة للبشر محرقة للجنود، من قولك لوحت السم إذا زودت ظاهره لأطراح، الجلد لما يتأثر بالسم يعني يتفرد لونه وأطراف الجلد فيقال فيه لوحت السم يعني زودت ظاهره وأطرافه. فمعنى قوله لواحة للبشر يعني محرقة للإبن للجنوب، للجنوب، لأن قول تبارك وتعالى هنا البشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، أو أن البشر هنا اسم جلد بمعنى الناس، واضح؟ لواحة للبشر يعني محرقة للناس، الأول لواحة البشر جمع بشرة يعني محرقة للجنوب. وجوز أن يكون المعنى لائحة للناس، دون أن يكون المعنى لواحة للبشر يعني لائحة للناس، من لاحة بمعنى ظهر والبشر بمعنى الناس. عليها تسعة عقر أي من الخزنة المتواجدين أمرها والتسلط على أهلها، ففيه إشارة إلى أن جبانية العذاب الأخروي تفوق جبانية الجبابرة في الدنيا أضعافا مضاعفة، تنبيها على هول العذاب وشدة مكانه.